بسم الله الرحمن الرحيم. أخت الزوجة، تجتمعين مع زوجك تحت سقف واحد، تتشاركان، تتحاوران، تختلفان، تتفقان. لا نطلب الكمال، ولكننا نحاول دائما أن نطمح للأفضل. إذا كان هناك سر للسعادة الزوجية فهو ألا تخلدين إلى النوم وفي صدرك شيء تجاه شريك حياتك. فإذا ما كان الصدر صافيا نقيا انسابت منه المشاعر بصفاء وصدق، وما صفى صوت العود إلا لخلو جوفه. فإليك مني هذه الورود، اسقيها في سلة وضعيها في بيتك ليعم رحيقها كل زاوية من زوايا قلبك وقلب زوجك. انتظروني وهمس في أذن الزوجة، أخوكم وليد محسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوات الفضليات، قبل أن أبدأ همساتي إليكن، تخيلت أن هناك رسالة حب من زوجة إلى زوجها، فقمت بالنيابة عنكن، سطرتها لكم فاقبلوها مني. رسالة من زوجتك: أمرني الحنين إليك أن أكتب إليك رسالة، فأحضرت الورق والقلم ولم أستطع استحضار الكلمات، فذهبت إلى حدائق الزهور أتأمل جمال الورود وأناجي كل وردة نادرة الحسن، وأبعثها لك بكل عواطف الهوى مع الهواء. لم أقطف وردة لأني أخاف عليها من الذبول أو تسقط أوراقها بين يدي، وأنا أريد لها الحياة بين يديك، نعم يديك أنت. ورحت أقلب أوراق الأشعار وأغوص في بحار القصائد لعلي أصطاد لك كلمات كاللؤلؤ، أصنع منها قلائد تليق بحسنك البديع. فلم أجد في بحار الشعر سوى كلمة واحدة، وهي أحبك. أحبك زوجي، أحبك رفيقي، أحبك سندي، أحبك أخي، أحبك أبي، أحبك كل شيء في حياتي. فأنا لك فاطمة، فكن لي عليا. رسالة من حبيبتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، موضوعنا مش توصيف حالة، يعني مهمة جدا ان احنا يعني وانا بشرح الهمسات او اخليها في قالب ورود، وانا بقدم لكم الورود مش بوصف حالة او بخصص حالة معينة من الموجودات او غير موجودات. انا بالضبط يعني اتعامل زي الخطيب او زي المحاضر اللي بيلقي محاضره، وكل ياخذ من محاضرته ايه ما يحلو له. فانا هتكلم في نقاط معينه وهي همسه في اذن الزوجه. اول همسه ومهمه جدا جدا لابد حد، وهي كوني معه وليس عنده. مهمه كبيره قوي ومفهوم كبير أو لازم الزوجة تعيشه، وهي فرق كبير ما بين معيشة الزوجة عند زوجها أو مع زوجها. تتفقوا معايا أو تختلفوا إن في فرق كبير ما بين كلمة عند زوجها أو مع زوجها. المعيشة عند الزوج ما هي إلا أكل وشرب وإنفاق عليها فحسب، يعني أنت عايش عند زوجك أكل وشرب وإنفاق وبس على كده. لكن إنك تعيشي مع زوجك دي لها معنى ثاني، يعني إن الزوجة تشارك زوجها وتعيش معه بكيانها وفكرها، تشاركه أفراحه وأفراحه، تسهم معه في حل المشكلات، تشترك معه في تحمل الأعباء. يكفي الرجل سعادة أن يجد زوجته تمنح شحنات الحب والمشاركة فتنسيه همومه وأشتانه. كوني دائما مع زوجك وشاركيه المشاعر، كونوا صديقة وزوجة وحبيبة في آن واحد. كوني ذكية وتعرفي على كل ما يجذب ايش انتباهه. عندما يشعر الرجل ان زوجته تعيش معه بحب وموده وليس عنده، مهمه جدا دي، تعيش معه بحب وموده وليس ايه عنده على كل ما مضت. ولذلك سال مقوله قراتها، سال احد الازواج حكيم، احد الازواج بيسال حكيم بيقول له ازاي اعرف زوجتي عايشه معي وليس عندي، يعني ازاي اعرف ان زوجتي تعيش معي وليس عندي. فاجابه الحكيم: إذا تحلت بعشر خصال، يعني إذا اتصلت بعشر صفات فثق أنها تعيش معك وليس عندك. يلا نحفظ العشر صفات مع بعض عشان تقيس نفسك، أنت عايشة مع زوجك ولا عايشة عنده؟ إذا وجدتها تحرص على عمل ما يرضيك ولا تعمل ما يغضبك. واحد، اثنين، وإن خالفتها في الرأي ما غضبت. ثلاثة، إذا غبت عنها قلقت وإن عدت إليها فرحت. أربعة، إذا حزنت تأثرت وإن غضبت حزنت لغضبك. رقم خمسة، تبتهج لهديتك مهما كانت بسيطة متواضعة. ستة، لا يحزنها ضعف دخلك ولا تشعر بالخجل من عملك أيا كان. رقم كام؟ ستة، تشاركك أفكارك واهتمامك وتفرح عندما تنجح في عملك. سبعة، وتستشيرك إذا حاولت الإقدام على اتخاذ أي قرار. ثمانية، وإن لم يكن عندك ما تتحدث به، يعني ما عندكش موضوع تتحدث بها، شوف هتعمل إيه؟ حاولت خلق موضوع لتحدثك، وتحرص دوما على كل ما يسعدك. دي تقريبا عشر نقاط. فالأخت تسأل نفسها الوقت، أنت عايشة مع زوجك أم تعيشين عنده؟ ده سؤال مهم جدا. ولذلك الصفات اللي فاتت دي كلها دي صفات الزوجة الناجحة، الناجحة التي تعيش مع زوجها في سعادة، وليست الزوجة التي تعيش عند زوجها، هي في واد وهو في واد آخر. ولذلك بعض الزوجات تبقى في واد وزوجها في واد آخر. وثقي بأنك إن أحسنت فنون التباعد لزوجك فزت بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله. إحدى الزوجات بتقول، حينما أيقنت أن سعادة زوجي هي مصباحي المضيء الذي أقتبس منه نجاح الحياة، توقفت قليلا وبحثت عنها فوجدتها في فهم الطرف الآخر، في الصبر والتسامح، في التفاني والعطاء. يبقى أول نقطة، عيشي عند زوجك، عيشي مع زوجك وليس إيه؟ وليس إيه؟ مع زوجك، يعني كوني معه وليس عندي. أول وردة هنقدمها لكم، أو أول همسة هنقدمها لأخواتي الفضليات الزوجات، كوني معه وليس عنده. سجلوها، اكتبوها، الله يبارك فيكم. أنت اسألي نفسك، أنا عايشة عن عايشة معه ولا عايشة عنده؟ الوردة الثانية أو الهمسة الثانية هي اقرأي عيني، والمهمة جدا جدا. بين قوسين، امرأة لماحة، زوجة لماحة، حبيبة لماحة. من أجمل ما يحبه الزوج في زوجته أن تكون امرأة لماحة. يعني امرأة لماحة، تقرأ عيني، تشعر بروحي، تفهم مراده، ولو بقيت شفتاه مطبقتين، يعني لو هو ما تكلمش هي فاهمة، لو ما فتحش بقه هي عارفة هو عايز يقول ايه، لو نظر عينه على حاجة هي عارفة عينه راح فين، لو لو لو لو بس همس هو عارف ان هي عرفت الهمسة بتاعته بتقول ايه. كما يقول الشاعر، حديث الروح للأرواح يسري، فتدركه القلوب بلا عناء، يفرح ويحزن أو يحب ويكره، فتقرأ كل هذا في وجهه وعينيه. شوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعرف مراده ورغباته، كانت عارفة مراده ورغباته حتى لو تنطق إيه شفتاه صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر، إن العيون لا تبدي في نواظرها ما في القلوب من البغضاء والإحن. وما أصعب على الزوج، أصعب حاجة على الزوج يا أخواتي، من أن يلمح بما يحبه وبما يغيظه. يعني لمح، يعني مجرد تلميح ما تكلمش. في المقابل يجد زوجة متبلدة، معذرة في اللفظ، متبلدة، ما تقرأش في وجه زوجها شيء ولا تشعر بأحاسيسه، يأتيها مرتاح البال فتنغصه، أو يكون مهموم الصدر من الشغل ومن عمل ومن ضغط الحياة فتضحك وتمزح، مش شايل هم. لا تستقرئ وجدانه ولا تلمح أعماقه. وكلما كانت الزوجة أقدر على فهم زوجها وطاعته في سكون ونطقه، زادت له الحظوة في إيه؟ في قلبه. ولذلك نقطة مهمة جدا، إن الزوجة يا أخوان يعني تقرأ ما في عيني زوجها. يعني ولذلك دي نقطة مهمة جدا هتيجي يعني هتيجي نتيجة إيه؟ هتيجي نتيجة المعاشرة، نتيجة إن هي تعرف مفاتيح قلوب زوجها. لو عرفت زوجها يعني عرف زوجها بيفكر في إيه؟ إيه اللي بيزعله؟ إيه اللي بيحبه؟ إيه اللي كذا؟ إيه اللي كذا؟ هتبقى نقطة مهمة جدا جدا في إيصال الحياة الزوجية السعيدة بينهما. النقطة اللي بعدها يا أخواتي أو الوردة اللي بعدها وهي أن تفهمي، متعلقة بالنقطة اللي بعدها، أن تفهمي طبيعة شخصية زوجك. لكل واحد فينا يا أخوانا شخصية مفاتيح ومداخل. الزوجة الذكية تعرف هذه المفاتيح والمداخل، وبالتالي تعرف كيف تكيف نفسها مع طبيعة شخصية زوجها بمرونة وفعالية. إمتى أملنا؟ امتى اتفاعل امتى يكون تواصلي بفعاليه؟ امتى اتعامل مع الموقف بمرونه؟ امتى اتعامل مع الموقف بشده؟ دي نقطه انك تفهمي طبيعه شخصيه ايه زوجك. النقطه المتعلقه بعدها بالاخرى او الورده اللي بعدها مش هرقم، انتوا حضراتكم بقى تجيب معاكم الورقه والقلم وترقموا. ان تفهمي ظروف نشاته. احيانا الاخت تتزوج من زوج ما تفهمش ظروف نشأته ولا البيئة اللي خرج منها ولا الثقافة ولا الفكر ولا الظروف المحيطة به. مهمة قوي قوي انك تفهمي ظروف نشأة الزوج، فهي تؤثر بلا شك على التصورات والمشاعر والسلوك والعلاقات. فهمك للظروف ليس للمعايرة، يعني انت انت عيلتك ده انت كذا انت كذا، لا، ولكن لتقدير الظروف والتماس الايه الاعذار. يبقى النقاط اللي هنعرضها لها بسرعه، كوني معه وليس عنده. ها النقطه اللي بعدها ايه؟ ها اسمع. النقطه اللي بعدها ايه؟ اختي بتقول اقراي عيني، احسنتي. النقطه اللي بعدها ان تفهمي طبيعه شخصيه الزوج، ان تفهمي ظروف الايه؟ النشأه. الورده اللي بعدها او الهمس اللي بعدها، تزيني لزوجك. احنا كنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الزوج كنا نقول يعني تزين لها، احنا هنا بقى نقول تزيني زوجك، لان النفس البشريه جبلت على حب الجمال. يعني النفس البشريه بطبيعتها بتحب الايه؟ الجمال. والرجل اساسا بيميل الى المراه الجميله. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا عمر الخطاب ايه؟ حديث جميل جدا، بيقول ايه؟ ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ أقول لك على حاجة جميلة قوي، المرأة الصالحة. شوف المواصفات، إذا نظر إليها صرت، وإن أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. إذن تزيني زوجك. وأعظم حاجة بعد فعل الطاعات، بعد طاعة ربنا عز وجل، هي تزين الزوجة لزوجها. فالتزايد يا اخوان يا اخواتي سر عجيب يفتح القلوب مباشره، يعني بيفتح القلوب اللي مش مفتوحه، بيفتح الاقفال اللي ملهاش مفاتيح. احد الازواج قال لي كلمه جميله جدا، وهي بيقول ايه؟ انا لما ادخل بيت بيمتلئ قلبي غيظ ونكد لما اشوف زوجتي مشغوله بسماعه الهاتف ولا بالجوال ولا ما اعرفش هدومها كذا. طبعا انا كلمته قلت له يعني انت اهم حاجه انت شوف نفسك الاول، لكن ببقى في سعاده. هو واصل كلامه بيقول انا بسعاده جدا جدا لما اشوفها متزينه متهيئه لاستقبالي ولو بقليل من الايه؟ من الزينه وشيء من عطر ايه؟ جميل. والكلام ده موضوع الزينه مش هيحتاج وقت طويل ولا حاجه، مش هيحتاج لانك يعني تاخدي وقت طويل جدا انك تتزين يعني، لكن الامر بسيط جدا يعني، حاجه بسيطه جدا يعني. لو جيتوا تشوفوا نساء الصحابه الاسلام نفسه، الاسلام حث النساء على الزينه. شوف العباره دي، فقد اومأت امراه من وراء ستر بيدها كتاب الى رسول الله، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما ادري ايد رجل ام يد امراه؟ فقالت بل امراه. قال لو كنت امراه لغيرت اظفارك، يعني بالحناء ان يتحن اليها يعني. يعني سيدنا ابو عصر عايز يقول لها ايه؟ ايدي ايد رجل وايد امراه؟ فقالت له بل امراه. قال لها يعني حتى غير ايدك. ولا استدل منه العلماء على ان المراه يعني ايه تتزين يعني. فعجبا نفر بيتعجب من زوجه ليس لزوجها من زينتها الا اقل القليل. ولما تدعى بقى الحفله ولا راح زياره ولا حكايه ده مراد الساعات. فهنا بقى تبقى المشكله كبيره جدا. الزوجه تسال نفسها يا ترى زوجها يجي علي ايه وانا قاعده اتزين وانا طالعه بره البيت وقدامه مش ما بتزينش. فيا ريت يعني هي تكلم نفسها بقى تسال نفسها وكم ستكون سعادتي لو جعلتها له. فحط يا ستي على صدرك شيء من الذهب اللي وجبه لك، او لو مفيش ذهب حط على اي حط على صدرك حتى لو ذهب يعني فالصو يعني. نساء السلف كان بيسالوا عن الزينه انواعها. شوف نساء السلف اللي هم كانوا مهمين بامر الامه وكانوا شغالين في الحروب والجهاد كانوا بيسالوا عن الزينه وانواعها. فقد دخلت بكره بنت عقبه على ام المؤمنين سيده عائشه ذات يوم فسالتها عن الحناء فقالت شجره طيبه وماء طهور. وسالتها عن الجفاف اي ازاله الشعر فقالت لها ان كان لك زوج فاستطعت ان تنتزعي مخلتيك فضعيها احسن مما هما فافعلي اذا المراه يا اخواتي تتزين لايه لزوجها. مهمه جدا جدا موضوع الزينه. حتى لو زوجك ما تتزينش لا ابداي انت بالزينه، لان المراه يعني وصفت بالجمال. الرجل يعني ما ينفعش يعني انا العباره بتقول الرجل ما يعبوش شيء يعني الا جيبه زي ما بيقولوا يعني الرجل ما ينفعش عليه جمال مش جميل، لكن المراه جميله وغير جميله. فتزيني لزوجك. ورده جميله قوي قوي اسمها كوني انثى غير المعنى السابق. كلمات جميله جدا هنقلها كما قراتها. كوني انثى بطيبه قلبك بعفتك وحجابك، كوني انثى بادبك وخلقك بحيائك واعتجال مشيتك، كوني انثى بهدوئك وانخفاض صوتك، كوني انثى بحفاظك على نفسك، كوني انثى ولا تكوني كالدميه في يد كل لاعب، واخيرا كوني امراه له اي لزوجك يكن لك كل رجال العالم. من الاشياء التي يجب الا تتنازلي عنها حياؤك مع زوجك. هلا واحده تسال اختي تسال تقول يعني ما فيش بين الزوج وزوجته حياء؟ لا في حياء، لكن ليكن الحياء بينا يعني حاجه واضحه في وجهك وعينيك وتصرفاتك. بصي له كويس قوي، انظري اليه احيانا كما رايته اول مره في حياتك، كان كل ما تبصي كانك بتنظري لاول مره في حياتك. يعني الحته دي هيكون لها اثر كبير جدا. كل ما تنظر لزوجك كانك اول مره تنظر له في حياتك. خليه يرى الخجل والحياء في وجهك وكانك اول مره لسه شايفاه. دي هيكون لها اثر كبير جدا على زوجك صدقيني. في الحياء، الحياء في الكلمه والنظره. شوفوا ال ال ال ال ال ال قصه سيدنا موسى عليه السلام. تمشي على استحياء فجاءته احداهما تمشي على استحياء. وهنا يعني لطيفه كده بره الموضوع، علماءنا علمونا في القران الكريم ازاي نقرا الايه دي. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. لو انا وقفت على كلمه وقلت فجاءته احداهما تمشي على استحياء يبقى الحياء فين؟ في المشيه. ولو بدات بكلمه استحياء قلت ايه؟ على استحياء قالت ان ابي يدعوك، يبقى الحياء فين؟ في القول. فحينما اقف على كلمه يكون الحياء في المشي وحينما اصلها يكون الحياء في القول. فالعلماء قالوا الحياء في المشيه والايه؟ والقول. دي حته بره الموضوع كده يعني معلش. ولذلك شوف الحياء مع ان خلق الحياء موجود عند المراه لكن لا نعرف انها تقول حق. السيده ام سلمة الانصاريه وهي كان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق، فهل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ فيقول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الحياء أيضا، نعم إذا رأت الماء. فمهمة جدا جدا إن المرأة تتعامل مع زوجها أنها أنثى. مهمة جدا. وإن هي تعاملها بإن هي أنثى واتصافها بالحياء لا يمنعها لا يمنع الكلام ده كله إن هي تتواصل تواصل عالي جدا جدا مع زوجها. ولكن أنا أقصد الحياء إن هي مش أقصد الحياء في العلاقة، لكن أقصد الحياء إن هي تظهر جانب الحياء حتى يحبها زوجها كأنه رآها أو كأنه لم يرها إلا الأول مرة. مهمة جدا النقطة دي. ولذلك سيدنا عمر خطاب إيه؟ ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهانة يجدها في نفسه. فما تتحدثش عن نفسك كثير، يعني وانت قاعدة مع زوجك ما تتحدثش عن نفسك كثير، ما تتحدثش أنها متكبرة أو مغرورة. لا تفخر بجمالك ومالك ولا بأصلك الطيب، أنت ما صنعتش الكلام ده كله، ربنا عز وجل هو اللي إيه؟ هو اللي منحك هذه الأشياء، فلا تفخر بها أمام زوجك، خاصة إذا كان حالته المادية أو نسبه كذا أو هكذا. يعني الوردة التي بعدها أو الهمسة التي بعدها هي كوني أنثى حقيقية راضية بأنوثتك ومعتزة بها. إيه المعنى العبارة دي؟ كونك أنت تبقى أنثى حقيقية ومعتزة بالأنوثة بتاعتك، هذا يعني بيفجر الرجولة الحقيقية لدى زوجك، لأن الأنوثة مع زوجة الفلوس توقظ الرجولة وتنشطها وتتناغم وتتوافق معها وتسعد بها. أما المرأة المسترجلة التي تكره أنوثتها وترفضها بتبقى في حالة صراع دائما مرير ومؤلم مع إيه؟ رجولة إيه؟ زوجها. ولذلك عنوان مهم جدا، كوني أفضل زوجة. أنا يعني في مرة المرات يجلس مع زوج فبيقول لي أنا متزوج 365 امرأة، فتعجبت من العبارة جدا يعني، قلت له إزاي؟ قال لي لأن زوجتي تكون في كل ليلة أفضل زوجة، يعني في كل ليلة أفضل زوجة، فكأني متزوج من 365 زوجة. كوني أفضل زوجة إزاي؟ فإن كنت تريدين ذلك فكوني لله طائعة. أول حاجة طاعة الله عز وجل، ما ينفعش أطيع الزوج وأنا في معصية الله عز وجل. أول حاجة طاعة الله عز وجل. ولزوجك صابرة، كوني صادقة حليمة عند الغضب قانعة باليسير. إن غاب عنك زوجك حفظت نفسك وماله، وإن حضر أمسكت عنه لسانك. تأكدي أن أثقل كلمة على مسمع الزوج هي كلمة هات أو اعطني. دي أصعب حاجة، هات هات هات، اعطني. احنا عندنا في الخليج أحسن كلمة عندنا خد، اللي خد المعزلة من الزبالة والتنازل. الزوجة دائما تقول لزوجها هات أو اعطني، هات أو اعطني. وبلا شك يعني هو موضوع النفق عليه 100%، لكن في أحيان لا تكثر من كلمة هادي. قد تقولين إنه ملزم بك وبكل ما تطلبين، نعم، ولكن لابد أن يكون طلبك في الوقت المناسب وبطريقة لطيفة. اختار الوقت المناسب، الطريقة، المكان. أحيانا الزوجة بتندفع في غيرتها على زوجها. مهمة جدا الحتة دي على فكرة، في فرق بين الغيرة والشك. إنك تغير ما فيش مانع الغير، بس الغيرة لا تدفعك إلى الإيه؟ إلى الشك، وإلا حياتك هتكون في فساد. تقول إحدى الزوجات في بعض المحاضرات بتقول ألزمت نفسي بقاعدة في معاملة الزوج، وهي ألا أسرف في حبه ولا في الغيرة الزائدة عليه، يعني لا حب زيادة أوي عشان لا أنصدم بالواقع، ولا الغيرة الزائدة أوي عشان لا تتحول إلى إيه؟ إلى شك. المرأة المحبة لزوجها تستمتع بخدمة زوجها وتلبية احتياجاته. شوف يروى انه قيل لأم المؤمنين عائشة أي نساء أفضل؟ شوف العبارة دي، فقالت التي لا تعرف عيب المقال، أي ليست فحاشة ولا لعانة ولا صليطة على زوجها وجيرانها بلسانها، ولا تهتدي لمكر الرجال، أي بعيدة كل البعد عن المكر والخديعة، وما يستعمله كثير من الرجال في جلب النساء بالمحرم فهي بعيدة عنهم، فارغة القلب إلا من الزينة لبعلها، أي قاصرة قاصرة عينها عينها عينها وزينتها وتفكيرها على مين؟ على زوجها. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذن كوني أفضل زوجة وكوني أنثى حقيقية. الهمسة الأخيرة في هذه الأمسية طبعا الموضوع لسه له تكملة الهمسة الأخيرة في هذه الأمسية اكتمي أسرى بيتك، واللي مهمة جدا حفظ الأسرار الزوجية مهمة جدا. شوف العبارة دي، في شجار أو في مشكلة حصلت بين الزوجين، فأخذت الزوجة تبكي، فالباب بيخبط، فإذا الباب يطلق يعني، فكان أهلها قد أتوا لزيارتها فسألوها لماذا تبكين، فقالت شوف العبارة دي يعني ما قالتش بقى إيه تعالوا شوفوا من اللي حصل ومش اللي حصل مش عارف، لا جلست للتو أذكركم، يعني كنت بفكر فيكم فبكيت وتمنيت لو شفتكم لو أني أراكم. الزوج سمعها فعظمت في عينه، يعني كبرت في عينه قوي، واحترمها ان هي ما افشتش الاسرار الزوجيه. ولذلك يا اختي احتفظي باسرار زوجي، انسي كل اللي دور بينكم النقاش او خلاف، واياك انك تنقلي الاخبار او الاسرار بتاع الزوج او اخبار زي اخباركم يعني الى اقرب مقربين حتى لو كانت ام. بعض النساء تحدث جارتها وصاحبتها بالهاتف او الجوال لساعه واكثر، تقعد تقول لها بقى شوف المعيشه وانا مش راضيه وانا كذا وانا كذا، فتنتشر روائح المشاكل خاصه في بيتها. والراجل بقى قاعد بقى بعدها بعد ما يجي الشغل يفاجئ بقى ان الزوجه كل شويه تليفون واحد يقدم لها حل، الام تقول لها الحل، الجاره تقول لها الحل، مش متخيل ان هي افشت الاسرار. احد الازواج بيقول ايه؟ معلش الحاجات دي يعني دايما بستشهد بها، يعني احد الازواج بيقول انا ما بعملش حاجه ابدا الا زوجتي بتنشر على طول الخبر على طول، سواء كان عمل ده في وظيفتي ام في بيتي، الكل يعرف حياته ايه واثارها. مهمه جدا جدا دي، وخاصه الاثار الزوجيه وخاصه اثار الفراش مهمه جدا. وذلك الشاعر بيقول ايه؟ اذا المرء افشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو احمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. وجرير يرثي زوجته، جرير يرثي زوجته بعد ما ماتت في عفافها ومحافظتها على أصل بيتها، فأقول إيه؟ كانت إذا هجر الحليل فراشها خزن الحديث، يعني الحديث خزن، وعفت الأسرار. فالزوجة لا تفشي، ولذلك لا تفشي الأسرار. سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول يعني يا معشر النساء يعني رأيتكن أكثر أهل النار إيه يعني عددا، يعني في معنى الحديث إلا أنكن إيه تكفرن العشير وكذا. فالشيخ موضوع الزوجة لا تفشي الأسرار، وخاصة الأسرار الزوجية الخاصة. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أي يفشي سرها، ويقول عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، فلا تفعل فإن مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها والناس إيه ينظرون. فمهمة جدا. والشيخ محمد رشيد رضا له كلمة جميلة بيقول يدخل في قوله وجوب كتمان كل ما يكون بينهن وبين أزواجهن في الخلوة، ولا سيما حديث الرفث، فما بالك بحفظ الإيه العرض. فمهمة جدا الأخت لا تفشي الإيه أسرار وتحافظ على إيه أسرار زوجها. الأمسية القادمة إن شاء الله سنكمل باقي الهمسات، وهناك مفاجأة اسمها لاءات للزوجة ولاءات للزوج، كلمات جميلة جدا يعني كتبتها خاصة ودي يعني بيقولوا حصري لواحد الذاكرين، لاءات للزوجة ولاءات للزوج. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل بيوتكم عامرة بذكره، وأن يجمع بينكم وبين أزواجكم على خير، وأن لا يفشي لكم سرا، وأن تكون بيوتكم يعني عامرة بذكر الله عز وجل. هذا وجزاكم الله خير.